يُولِجُ اللَّيْلَ محمد ذلك وحفل قرآني ساهر وقارئ ماهر تلا علينا ما تيسر من سورة فاطر في ليلة تكريم رجل طاهر فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي علم التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي وهو شقيق فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي.